بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسؤال السائل فيما ورد في صفحة 95 من قول المؤلف رحمه الله تعالى: وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب، وهي أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة، وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة. بمعنى، وهذا في 96، أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة، وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة. ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين بأعمال لولا أنهم فعلوها ربما قد كان لا يكون لنا مصلحة، لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم، وأن ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى، إلى غير ذلك من الفوائد. المقصود هنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى أن النظر هنا ليس لذات الفعل، الفعل بنفسه ليس هذا محل النظر، وإنما الموافقة أو المخالفة التي تحصل من جهة الفاعل أو التارك. وهنا تعلقت الأمور بالمصلحة التي للعبد أو المفسدة التي على العبد، وليس بذات الفعل. فإذا نحن وافقنا السنة فهذه الموافقة للسنة فيها مصلحة لنا، وفيها محبة وائتلاف في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والسابقين من الأمة والأئمة، لا لنفس الفعل. فلعل هذا واضح، والله أعلم.